بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 25 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه تعريف المسند إليه بالمضمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب التعيين، الترك للشمول مستبين. وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب التعيين، الترك للشمول مستبين. وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين من ذكر المرجحات التي ترجح ذكر المسند إليه على حذفه، شرع في بيان مرجحات تعريف المسند إليه على تنكيره. وقد عرفنا أن المعرفة أقسام، منها المضمر والعلم واسم الموصول واسم الإشارة والنداء والمضاف. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالقسم الأول وهو المضمر، لكونه أعرف المعارف، فقال: وكونه أي المسند إليه معرفا بمضمر، أي كونه مضمرا بحسب المقام في النحو دري. الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أحال في أحكام المضمر، مفهومه وأقسامه على علم النحو. وقد فصل النحاة فيما يتعلق بالضمير تفصيلا كثيرا، وأخبر بقوله بحسب المقام بأن من مرجحات الإتيان بالمسند إليه ضميرا أي معرفا بمضمر أن المقام مقام تكلم أو مقام خطاب أو مقام غيبة. أنا ضمير التكلم، أنت ضمير الخطاب، هو ضمير الغائب. فمتى كان المقام مقام تكلم فالمسند إليه يرجح أن يكون ضمير تكلم، ومتى كان المقام مقام الخطاب فالمرجح في المسند إليه أن يكون ضمير خطاب، ومتى كان المقام مقام غيبة فالمرجح أن يكون المسند إليه ضمير الغائب. وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام في النحو دري، أي عرفت تفاصيله وأقسامه في علم النحو. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين. يريد أن الأصل في المخاطب أي في الخطاب، أن الأصل في المخاطب به أي في الكلام المخاطب به أي في الخطاب أن يكون موجها لشخص معين حاضر، هذا هو الأصل. تقول: لشخص أمامك حاضر معين تقوم أنت أو قم أنت، هذا هو الأصل في الخطاب، أن يكون موجها لشخص حاضر معين. والأصل في المخاطب التعيين، والأصل في المخاطب أي في الخطاب. المخاطب هنا اسم مفعول ولكنه بمعنى المصدر، أو هو اسم مفعول باق، هو اسم مفعول باق على بابه لكنه حذف الجار والمجرور الذي تعلق به. والأصل في المخاطب به أي في الكلام المخاطب به التعيين، أن يكون متعينا، أن يكون موجها لشخص معين حاضر. ثم قال: والترك للشمول مستبين. والترك أي ترك ماذا؟ أي ترك التعيين في الخطاب بأن توجه خطابا لشخص غير معين، لشخص غير معين. ده معنى والترك، أي ترك التعيين في الخطاب بأن تخاطب توجه خطابا لشخص غير معين. ولكن ما الحامل على ترك التعيين إلى غير التعيين؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: للشمول مستبين، أي والترك مستبين للشمس، للشمول عفوا، والترك مستبين للشمول، مستبين أي مفيد للشمول أي العموم، أي توجه خطابا لغير معينين ليفيد ذلك الخطاب الموجه لغير معينين العموم على سبيل البدل. والترك للشمول مستبين، أي ترك التعيين في توجيه الخطاب من أجل إفادة الشمول، من أجل إفادة العموم على سبيل البدل. بمعنى أن الأصل في الخطاب أن يكون موجها لشخص معين حاضر، واحدا كان ذلك الشخص أو أكثر. لماذا؟ لأن المعارف، لأن وضع المعارف أن تستعمل لمعينين، ولكن قد يترك الخطاب مع معين إلى غير معين، قد يترك الخطاب مع شخص معين إلى غير معين لإفادة العموم والشمول لكل مخاطب على سبيل البدل، كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ولو ترى، هات ترى خطاب موجه لغير معين ليدخل فيه كل من تصح منه الرؤية، ومثله كثير في القرآن الكريم، قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، وقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. هذا كثير في القرآن الكريم. خلاصة القول أن المسند إليه يعرف بالضمير، لأن المقام إما مقام تكلم فيستدعي ضمير التكلم نحو أنا، أو مقام خطاب فيستدعي ضمير الخطاب نحو أنت، أو مقام غيبة فيستدعي ضمير الغائب نحو هو. وأن أحكام الضمير مذكورة في علم النحو، فمن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتب النحو. ثم إن الأصل في الخطاب وأن يوجه لشخص معين حاضر، لكنه قد يترك هذا الأصل، وهو توجيه الخطاب لشخص معين من أجل إفادة العموم، من أجل إفادة العموم في الخطاب على سبيل البدل، كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون كما قلنا، إذ المجرمون ناكسوا كما قلنا. وهذا هو مضمون قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام في النحو دوري. والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين. ومن الأحكام التي تذكر في كتب النحو فيما يتعلق بالضمير أن المضمر هو أعرف المعارف بعد أسماء الله الحسنى، وقد استفيد هذا من ابتدائه بالضمير في هذا النظم. قال ابن مالك: فمضمار أعرفها ثم العالم، واسم إشارة وموصول متم، ودو أداة فمنادا عينا، ودو إضافة بها تبينا. ثم إن أعرف الضمائر هو ضمير التكلم، ثم ضمير الخطاب، ثم ضمير الغيب، ضمير الغيبة. ثم إن أقسام الضمير باعتبار ما يعود عليه أربعة، حيث هناك ما يعود فيه الضمير ما يكون فيه المعاد لفظيان، واللفظي قد يكون تحقيقيا نحو جاء زيد وهو يضحك، أو تقديريا نحو في محرابه المصلي، وقد يكون المعاد عليه معنويا بأن يتقدم لفظ يدل عليه نحو قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله سبحانه: ارجعوا هو أزكى لكم. فالضمير في الآية الأولى يعود على العدل المفهوم من اعدلوا، وفي الآية الثانية على الرجوع المفهوم من ارجعوا. أو بأن توجد قرينة تدل عليه نحو قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، وقد يكون المعاد عليه حكميا بأن لا يدل عليه شيء مما ذكر كما في مضمار الشأن نحو فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما في باب رب والبدل ونعمة وبيس وتنازع العمل. وهذا باختصار ما حضرنا من أحكام الضمير المذكورة في كتب النحو التي أحال عليها الناظم بقوله رحمه الله في النحو دري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المصنف وأن يجازيه عنا أحسن الجزاء، وإلى وقت آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.